عندهنا يا وطن بالشوق غالي الحنين مكسر وبالصدر غالي ومهما مهما يكون حب الهجر غالي إذا ترابك نده نحن الجواب يا هلي يا هلي يا هلي إلى حماة العرين، إلى المرابطين أبداً على ثغور الوطن، إلى القامات العالية شوامخ قاسيون، إلى الساهرين على أمن الوطن الزائدين عنه في وجه الخونة والمعتدين والطامعين، إلى أبطال الجيش العربي السوري بواسل قواتنا المسلحة. لا مفردات ترتقي إلى مستوى بطولاتكم وتضحياتكم. حماة الديار عليكم سلام، وكل عام وأنتم والوطن والقائد بألف خير. غالي مظل أرخص وركب قمار وعالي عالي يشبين العالم كلل بسيوف الغار غالي غالي يا وطني الغالي مظل أرخص وركب قمار وعالي عالي يشبين العالم كلل بسيوف الغار صوتك عطره ببعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح صوتك عطره. الجيش العربي السوري ليس حكاية جنود يدافعون عن الوطن، بل هي أسطورة سيحكي عنها الزمن. مطرح ما نروح اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي اسمك أحلى بيرق مجدك بلالي بيكتب مجدك بالنار. إلى كل جندي نقول أنت سبب استدارة الشمس، وأنت أغنية تنشدها بساتين قرانة وعطر تعبق به أشجار الليمون واللوز. عالي عالي يشبين العالم كلل بسيوف الغار تندهنا وفاتح بابك يا باب العيد وكتاب الحب كتابك يكبر ويزيد تندهنا وفاتح بابك يا باب العيد وكتاب الحب كتابك يكبر ويزيد من الشوق اللي بترابك لما يعود غيابك هم الرجال، الرجال الذين إذا وعدوا بروا بوعدهم، وإذا عاهدوا صدقوا وعدهم، وإذا قالوا كانت كلمتهم الفصل، لم يعرفوا بالطهر أطهر منهم، وبالشرف أشرف منهم، وبالشجاعة أشجع منهم، وبالعز أعز منهم. إن قواتنا المسلحة هي سياج الوطن الساهرة دوما على حمايته والدفاع عن مقدساته وكرامته، وهي موضع فخرنا واعتزازنا بما أظهرت من روعة أداء في القتال وما أبدت من بطولات وحققت من انتصارات في المعارك التي خاضتها، وبما تبذل من جهد مستمر في التدريب والاستعداد لتكون دائما على درجة عالية من الكفاءة القتالية وقدرة كبيرة على مواجهة كل الاحتمالات. الله حي الجيش العربي اللي حامي سوريا، الله حي الجيش السوري كنز الوحدة الوطنية، مش بينك يا غالي عالي، علمك يا سوريا هلالي، انت املي وعز ونسبي ودمك عم تحفظ شهدي. من جباههم السمراء تقبس الشمس كبرياءها، ومن بطولاتهم تتعلم البطولة أبجدياتها، ومن أساطيرهم التي يبدعونها بدفق الشرايين وخفق الروح تتهجى الأساطير مفردات تكوينها وتجلياتها. إنهم رجال الجيش العربي السوري بضباطه وصف ضباطه وجنوده. هذا الجيش العربي السوري حامي الأرض ودرع وسوري، من الصخر جباهن لرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري حامي الأرض ودرع وسوري، من الصخر جباهن لرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري. نعم، إنهم رجال الجيش العربي السوري بضباطه وصف ضباطه وجنوده، الذين لقنوا الإرهابيين الهمج قطعان الجراد وخفافيش الظلام وزات بلدنا الحبيب دروسا في المقاومة والفداء والتحدي عز نظيرها، وبرهنوا لمشغليهم وداعميهم ومحركيهم أن سوريا هذا الوطن الصغير بجغرافيته الكبير بشعبه ومكانته عصي على النيل، ولا يمكن أن يهنأ فيه باغ أو تطيب الإقامة في ربوعه لغاز مهما يكون شكله وشأنه، ومهما امتلك من وسائل القتل والتدمير والتخريب، ومهما حاز داعموه قوة مال وإعلام وسلاح فتاك. تحية للضابط وصف الضابط والجندي الذي لم يدخر شيئا دفاعا عن الوطن ابتداء من نفسه وروحه، وليس انتهاء بعائلة تركها وراءه على أمل عودته سالما. زف العساكر للمجد، صف السواعد للوعد، زف العساكر للمجد، صف السواعد للوعد. نحن روينا ترابنا بالدم ونروي بعيد. زف العساكر يحتفل قطرنا العربي السوري في الأول من شهر آب من كل عام بالعيد السنوي لجيشنا البطل، عنفوان الوطن وأصلبه عودا وأشده بأسا وأكثره احتمالا وأقواه شكيمة وأقدره عزيمة وأجله تضحية، وكله في البحر والبر والجو، الآذان الصاغية التي تنصت على الدوام، والعيون المفتوحة التي تبصر وترقب إلى الأمام، والأيدي المشدودة على الزناد التي لا تنام لردع من يريد بنا شرا. نحن حماة الدار ونحن أهاليها. نحن حماة الدار، نحن أهاليها. حدينا الأعادي بالسهول والجبال، رايات النصر فوق الشام عليها، تيضل علمنا بالسما يلالي. نحن حماة الدار، نحن أهاليها. حدينا الأعادي بالسهول والجبال، رايات النصر فوق الشام عليها، تيضل علمنا بالسما يلالي. شهدت بكون أديت الرسالة. أنا جندي أقسمت هالروح أعطيها أمي وبي ربوني عالأصالة. هي سوريا وبالدم ببديها المهم تبقى ويبقى جبينها عالي ضيضل علمنا بالسما يلالي. نحنا حماة الدار. مستمعينا لكل يلي بيحب يعايد على جنود جيشنا العربي السوري بهالمناسبة العظيمة اللي بتمس كل بيت فينا، وأكيد ما حدا من الأسر السورية إلا عندهم شخص عم يخدم بمنطقة بعيدة، بدنا نقول إن شاء الله العام القادم الكل بيكونوا عم بيعايدوا مع أهاليهم ونكون عم نحتفل بالنصر. على 213-215 بنتلقى اتصالاتكم، ومعنا اتصال. هلأ ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا رنا من دانياس، بحب عايد السيد الرئيس بشار الأسد بعيد الجيش، وبعايد الجيش العربي السوري كله فردا فردا، والله يحمي الجيش، وبعايد زوجي كمان، زوجي هو ضابط الجيش العربي السوري. إن شاء الله كل عام هو بألف خير، يحمي كل الجيش يا رب. آمين يا رب. رنا، وبدنا نعايدكم أنتوا زوجات الضباط كمان وزوجات الجنود، أنتوا لكم دور كتير كبير كمان في تحمل الأعباء وفي التضحية، بدنا لكم كل عام وأنتوا بألف خير كمان. شكرا كثير لك، إن شاء الله ينعاد على البلد وقائد البلد وشعب البلد كله بخير إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيك ألف عافية. الحدود تجاوزوا بالدعوة. مستمعينا، تزامنا مع احتفالات شعبنا بعيد الجيش العربي السوري يقام في معسكر طلائع البعث في طرطوس دورة مشرفي مناطق على مستوى القطر العربي السوري من كافة المحافظات. تضم هذه الدورة معلمين وموجهين تربويين، وتهدف إلى إعداد الشخصية التربوية والقيادية في وحداتنا الطليعية المدرسية. عن هذه الدورة يحدثنا السيد عدنان سلان قائد الدورة. يسعد مساك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم. بدك تحدثنا عن هذه الدورة وعن نشاطكم اليوم بمناسبة عيد الجيش. بداية كل التحية إلى أبطال جيشنا العربي السوري الذي يسطر أروع الانتصارات والتضحيات في كل بقاع هذا الوطن ضد الكفرة. هذا الانتصار وهذا الشيء الجميل الذي يقدمه أبطال جيشنا العربي السوري لأبناء هذا الوطن من معسكر طلائع البعث في طرطوس، نرفع له أسمى آيات الحب والعرفان لهذا الجيش العربي ولقائد هذا الجيش. في هذه الدورة، دورة مشرفي المناطق في سوريا، نجتمع هنا من كل محافظات القطر العربي السوري. نعم. ضمن فعاليات وأنشطة منظمة طلائع البعث في إعداد الكوادر التربوية والطليعية التي تعد لإنشاء جيل المستقبل، جيل أطفال سوريا. وهذا الجيل كما قال القائد المؤسس حافظ الأسد رحمه الله يملك المستقبل. فهذه المنظمة الغالية تربي رفاقنا المشرفين على إعداد الجيل. نعم. التربية القيمية الهادفة والصادقة، وخاصة حب الوطن وحب التضحية وحب الشهادة قيما وسلوكا لينقلوها إلى وحداتهم الطليعية، إلى رفاقهم المشرفين، إلى رفاقنا الطلائعيين، ليعلموهم معنى الحب ومعنى التضحية ومعنى الشهادة. نعم، في هذه الدورة يتعلمون بناء الإنسان. نعم. بناء الإنسان بناء وطنيا، ويعززون قيمة هذا الإنسان. إن بناء الإنسان بناء وطنيا هدفنا الأول الذي يحظى بكل اهتمام. نعم. ونعزز إنسانية الإنسان بكل ما يملك من صفات القائد الناجح، ومثل القائد السيد الرئيس بشار الأسد. إن تجربة منظمة طلائع البعث لأطفال سوريا هي تجربة صالحة للديمومة والاستمرار. إنما تقدمه لنا هذه المنظمة من كوادر قيادية وأنشطة وفعاليات ومهرجانات هي أكبر دليل لحب القادة رفاقنا المشرفين لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، الغالي على كل فرد من أفرادنا. وكما قلنا دائما، إذا كان الكلام من فضة والعمل والسكوت من ذهب فالعمل من ألماس، فنحن نطبق هذه المقولة لقائد هذا الوطن وسيد هذا الوطن بأننا كلنا نعمل جندا أوفياء نسير خلف قيادته الحكيمة في بناء وطن الحبيب سوريا الحبيبة، سوريا الأبية، النصر لسوريا بقيادة السيد الرئيس وبقيادة هذا الجيش المغوار وبقيادة القوات الرديفة لهذا الجيش، الشفاء العاجل لجرحانا والنصر الأكيد لسوريا الأبية. شكرا لك أستاذ عدنان سلان. هلأ مشاركين معكم حوالي 180 مشارك من كافة المحافظات في سوريا، ياريت لو نقدر نسمع أصوات الجميع، بس ياريت نمرر هلأ الاتصال للسيدة أحلام الرفاعي. نعم، المشاركون هم عددهم 108. نعم، 108. بدنا نحكي مع السيدة أحلام الرفاعي لو سمحت. تفضلي. تفضلي. طبعا أنا نائب قائد دورة لشؤون التنظيم، أتحدث من لؤلؤة البحر من طرطوس. الهدف لهذه الدورة، دورة مشرفي مناطق، إعداد الشخصية القيادية والتربوية في وحداتنا الطليعية. نحن سعداء جدا نلتقي مع كل محافظات القطر، نعيش الفرح كل لحظة. هذا هو هدفنا بالدورة، غرس الفرحة لننقل الفرحة والبسمة إلى نفوس أطفالنا في وحداتنا الطليعية. طوبى لأبطال الجيش العربي السوري. تنحني الكلمات وتخجل الكلمات عاجزة أمام عظمة الجيش العربي السوري. أحب أن أقول لأننا نحبكم كثيرا، نريد أن يطول عمركم دهورا، ونرفع العيون والأكفة بالدعاء للأحد للباري الصمد. يا رب احفظ ذاك البلد وصن حبيب الشعب للأبد. يا رب احفظ بشار الأسد. آمين يا رب. سيدة أحلام، كيف بتنظري أو بنظرك طليع اليوم هل هو نفسه طليع الأمس قديما؟ بماذا يختلف؟ هل هو يعني مقدار الأزمة التي تمر بها بلده؟ المستقبل. طليع اليوم هو رجل المستقبل، هذا الطفل الذي نعده من كل النواحي نفسيا وتربويا، نعده إعدادا جيدا لأن يكون طليعيا معافى. نقدم له كل أشكال الدعم، الدعم النفسي والدعم التربوي وكل ما يتطلبه في هذه الأزمة وهذا الوقت. هدفنا الأول والأخير هو هذا الطفل، لأنه نبع الأمة، ونبع الأمة يجب أن لا يجف. أنسي أحلام، خبرتينا تحت الهواء أنه في كثير من المشاركين حابين يقدموا معايدة بهذا اليوم. يعني شو بتحبوا تقولوا للجيش العربي السوري؟ مين بحب يعايد؟ تفضلي. الدارسة وزيرة أيوب، والدة الشهيد غدير جوهر، شهيد الملازم. يعطيكي ألف عافية وتحية إليك والدة الشهيد، أهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك يا رب. بحب هذا اليوم الحلو وجه تحياتي وقل له للجيش العربي السوري كل عام وأنت بخير، لرئيسنا القائد دكتور بشار الأسد. أصلا لولا شهداء نحن ما لنا هون بهالمعسكر، ها كل سنة وهن سالمين. في عنا أيضا أخت شهيد تحب أن تقدم شيء ما. تفضلي. أنا أخت الشهيد المقدم الطيار إبراهيم علي إسماعيل، وزوج الضابط في الجيش العربي السوري، وأنا دارسة هنا في منظمة طلاع الباس فرع طرطوس فرع ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك. أقول الرحمة والنور لأرواح الشهداء والنعاه، وأقول للجيش العربي السوري بهذه المناسبة العظيمة كل عام وهم بألف ألف خير، ولقائدنا المفدى ولقائدنا الخالد حافظ الأسد الرحمة والنور لروحه الطاهرة، ولقائدنا الدكتور بشار الأسد نعاهده نحن طلائع الباس بأن نسير على خطى الشهداء وخطى جيشنا المغوار والغالي حتى نحقق النصر الأكيد بإذن الله تعالى، والقريب والمحقق في هذه الأيام أكيد بإذن الله. أيضا هناك موجه تربوي الأستاذ باسم شرمك من فرع اللاذقية يحب أيضا أن يضيف بعض الكلمات. شكرا لك. عيد الأعياد نقول لقامات لن تلين وهامات لن تستكين حتى يعود الأمن والأمان إلى ربوع الوطن. سلام عليكم ألف سلام، سلام عليكم في جميع الميادين، سلام عليكم عندما صنعتم النصر ونشرتم الأمان، سلام على أهليكم على ذويكم في كل مكان. من هنا من معسكر طلاع الباس معسكر الشهيد باس الأسد في طرطوس، وأنا من لاذقية العرب من أبجدية من عرين الأسود، نقول تحية للجيش العز جيش العربي السوري، تحية لقائد الجيش لقائد الانتصار للقائد البشار. منحب نسمع، بتحبي تسمعي شيء من ايضا من كافه الدارسين؟ نتمنى انسي احلام، يعني نحن عم نحاول ننقل صوتكم لكل الجيش العربي السوري اللي عم يسمعنا، وان شاء الله يكون وصل لاكبر عدد من المقاتلين من جنودنا الابطال. معايدتكم الرائعه الحلوه اللي على الهواء مباشره، بنسمع صيحه يمكن خصصتوها اليوم بهالعيد. تفضلي. يا ريت. يلا جيش السوري يا أحلام. تفضلي. أنسة أحلام، رائعة الأجواء عندكم بالمعسكر، شكرا كتير لكم، إن شاء الله تكون تحييتكم ومعايدتكم وصلت، بنتمنى لكم التوفيق بهالدورة التدريبية اللي رح تستمر إسا. عندكم كم يوم هون بقاء إقامة في طبعا تطلس؟ رح تستمر ليوم الأحد إن شاء الله موفقين يا رب. سنغادر طرطوس الحالمة الهادئة الرائعة إلى محافظات القطر جميعا. شكرا لك وحمد الجميع، سلامات كتير وإن شاء الله دائما موفقين. شكرا لك أنسة أحلام الرفاعي. أحب أنا بالنهاية فقط أني أتشكركم وأقول إن قلت شكرا فشكرا للذين ساهموا وأتوا وحضروا، كلكم في القلب وفي الكبد، ولكن الشكر الذي أزهو به للشام للأمة العرباء للأسد. شكرا لك أنسة أحلام، يعطيك ألف عافية. مستمعينا معنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا. العافية. أهلا وسهلا، هلا. الله يعافيكي. هلا، أنا حابة أعيد على سيادة رئيس بشار الأسد، وحبيت أعيد لأخي عاطف. مين معنا؟ معك عبير من الشيخ بدر. أهلا وسهلا فيك يا عبير. حابة أعيد على كل العساكر أجمعين، الله يحمي الجيش كله عن حل. بعيد لخي بدير الزور، بقول له الله يرزقك خير. امين ان شاء الله بيرجع. ان شاء الله وان شاء الله يكون عم يسمعك هلا. كانوا قلنا زمان ما شفنا، وكله لخي كمان اليوم سافر لحلب، الله يحميك وانت وكل رفقاتك راح معك. شو اسمه اخوك؟ اخي اسمه علي هندي. اذا تحيه للبطل علي هندي ورفاقه بالسلاح، ورح نقدم لهم هاي الاغنيه. شكرا لكم. شكرا لك علي. مستمعينا، شهدت محافظة طرطوس احتفالات شعبية ورسمية في ذكرى تأسيس عيد الجيش العربي السوري. نتابع تفاصيل في تقرير زميلتنا ريم محمد. فعلا بعيد الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصارات وحمل الأرض والعرض، أقيمت فعاليات رسمية وشعبية مختلفة على امتداد ساحة المحافظة، بدأت من زيارة مثاوي الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم أرض سوريا الغالية وحموا طهرها. كما قام أمين فرع الحزب البعث العربي الاشتراكي مهنا مهنا والسيد صفوان أبو سعدة محافظ طرطوس والفعالية التحيات الرسمية والشعبية بزيارة الجرحى في المشفى العسكري واطمأنوا على حالتهم الصحية. ثم تمت زيارة رجال الله في الميدان في إحدى القطاعات العسكرية وعلى الحواجز التي يقومون من خلال تواجدهم فيها بالحفاظ على الأمن والأمان في ربوع البلاد. وقامت الفعاليات بزيارة عدد من أسر الشهداء مؤكدين بأن دماء الشهداء هي المنارة للأجيال القادمة وهي من خطت حروف نصر سوريا على جبين الشمس. كما تم التكرم بلقاء كوكبة من الجرحى الأبطال وأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن وعزته وكرامته. وأكد الأبطال إيمانهم بنصر سوريا الأكيد على يد أبناء سوريا الشرفاء من رجال الجيش العربي السوري وغيرهم ممن يؤدون واجبهم تجاه الوطن بكل أمانة وشجاعة. وتحدث عدد من أسر الشهداء والجرحى الأبطال عن إيمانهم بالنصر بفضل إنجازات الجيش العربي السوري. أنا محسن محمد درويش، مقاتل الجيش العربي السوري بالمغاوير بالجوية. إن شاء الله كل سنة أنت سالم بعد الجيش. وأنت سالم يا رب، وأهدي سلامي لكل زملائي ولكل قادتنا، وأهدي سلامي أخص نص سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. إن شاء الله معافى. تحكي لنا كيف وضعك الصحي؟ الحمد لله، كمان وضع الصحة الحمد لله بفضل الدكاترة هنا، وشوي إذا رجعت بإذن الله بترجع تشتغل. إن شاء الله، إن شاء الله معافى، إن شاء الله كل سنة أنت سالم. وأنت سالم يا رب، والجيش العربي السوري إن شاء الله ألف سالم. كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الجيش. كل عام وانت سالمين. تعرفنا على حضرتك؟ أنا طالب ضابط بكلية التسليح عسكري مسرع محمد رئيف حسين. كيف وضعك الصحي هلا؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله تمام هلا، والله راحت رجلي اليمين ولا عملك الطرف. يعني في تركيب طرف؟ إيه الحمد لله في. الحمد. شو بتحب تقول اليوم بعيد الجيش؟ بحب أقول الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى ويحمينا السيد الرئيس، وإن شاء الله أقبل ما تحرر سوريا وبراضيها كافي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يسلمك. إن شاء الله كل سنة وأنت سالم، ونشوفك إن شاء الله بصحة جيدة. كل عام وانتم بخير، ونشوفكم بصحة دائمة، ويرجع الأمان والاستقرار لبلدنا الحبيب سوريا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. تعرفنا حضرتك؟ أنا الملازم علاء حسين. كيف وضعك الصحي هلا؟ والله الحمد لله بجهود الكادر الطبي بالمشفى كثير كويس. إن شاء الله هلا هيك أحسن؟ إيه أحسن بكثير، أحسن ما قبل بكثير. الحمد لله. شو بتحب تقول بعيد الجيش اليوم، عيد الجيش العربي السوري؟ الله يحمي جيشنا العربي السوري ويكون معه من شان نحرر الأرض ونرجع البلد مثل ما كانت وأحسن كمان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل سنة تسالم، منا لك الشفاء العاجل. وأنت سالم يا رب، وجيشنا وقائدنا وبلدنا بألف خير. صباح الخير. تعرفين على حضرتك؟ أنا الخضر العلي، أم الشهيد علي محمد القرنفلي. الله يرحم الشهيد. شو بتحب تقول اليوم بعيد الجيش زملاء؟ الله يحمي هالجيش ويوفقن ويحمي الرئيس بشار الأسد. جاه النبي محمد، الله يحميهم وينصرهم. جاه النبي يا رب، الله ينصرهم، الله يطوجهم بالعافية، الله يعطيهم الصحة، الله يرزقهم يا رب، الله يبعد عنهم، الله يحميهم بجاه الحبيب محمد يا رب. احميهم وابعد عنهم أولاد الحرام، خلي رصاصتهم رصد بالقلب، خليها شوكي بالقلب يا رب. كرمال علي محمد قرنفلي وحيد لأمه ما لا غيره، راح الله يرحمه فضل الوطن، أم شهيد وحيد ما لا غيره، الله يرحمون الله يرحمون، وكلياتنا فدا هالوطن وكلياتنا فدا بشار الأسد. يا بشار نحن معك يا بشار. أم شهيد علي خليل حسين علي خليل، أنا ما بدي شيء، أنا عندي أربعة. شو بتحب تقولي هلا بعيد الجيش؟ بعيد الجيش الله يحمي الجيش كله، والله يرحم الشهداء كله، ويحمينا بشار الأسد على راسنا. أنا بقدم عندي ثلاثة إسا بقدمهم لألو. تحية مكللة بالغار والياسمين والبخور نزفها لكل رجل من رجال الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصارات وحمى سوريا بكل مكوناتها وحطم المستحيل تحت أقدامه، لأنه يدافع عن الحق والله دائما مع الحق. أبطال شونك يا بلادي، أسود وعلي. عصر 73 انت جيت من تشرين من عصر 73 صالح والعظم وجمال احفادك صلاح الدين المراي وكمان ايمانه دمه عطار اوطانه المراي وكمان ايمانه دمه عطار اوطانه الخرائط الاسمر هنانه صانوا الارض وصانوا الدين سلطان الاطرش سلطان باشا النخوي والفرسان سلطان الاطرش سلطان باشا النخوي والفرسان عاش باخلاص وجدان وحمل تجدادي نحميها وسوارك بنعليها جني والله حاميها راجعين نعمرها بالإرادي والإيمان رح يعلى ويعلى البنيان بالإرادي والإيمان رح يعلى ويعلى البنيان سوريا الوطن الإنسان بالحب نضويها وراجعين نعمرها كل شي دمر بده يعمر بيت وحارة كنيسة وجامع بدنا الأسود يرجع أخضر والساعد يشبك هالساعد ترجع سوريا منارة والحب يضوي بكل حارة ويرجع هالمجد يتسطر وكل شي يدمر بده يعمر بده يعمر بده يعمر مستمعينا بمناسبة عيد الجيش للمحاربين القدماء حصة دائما معنا معنا عبر الهاتف العميد محمد حشمي مساء الخير سيادة العميد وكل عام وانتم بألف خير السلام الله عليكم وعلى إذاعتكم العتيدة وعلى كل العاملين فيها وكل عام وأنتم بألف خير سيادة العميد ينعاد عليكم بالخير بدنا بداية شو بتحب توجه كلمة لرفاقك رفاق السلاح للمحاربين القدماء وبتخبرنا كمان عن جيشنا الحالي شو اختلف هل هو جيش بالفعل يعني نفس العقيدة شو اختلفت حرب الحالية عن حرب 73 اللي شتوها كلكم وشاركتوا فيها بداية أوجه التحية من خلال أثيركم وأمواجكم إذاعة أمواج تحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا ليبقى وطننا عزيزا منيعا وتحية لروح القائد المؤسس حافظ الأسد الذي انتقل إلى جوار ربه طيب الله ثراه والذي بنى هذا الجيش الباسل المقدام والشفاء العاجل للجرحى والعودة القريبة للمخطوفين والمغيبين إن شاء الله وأغلى تحية أوجهها في هذا اليوم المجيد الذي هو عيد الأعياد لقائد هذا الجيش البطل الرئيس بشار حافظ الأسد حفظه الله ورعاه وتحية لكل مقاتل في هذا الجيش من مختلف الرتب والمراتب وهنا يجب ألا ننسى الرعيل الأول من شهداء هذا الجيش ننسى الرعيل الأول من شهداء هذا الجيش الشهيد البطل يوسف العظمة وزير الدفاع ورجاله الأبرار الميامين تحية لأرواحهم الطاهرة هل هناك جيش في العالم أعظم من هذا الجيش الذي وقف وزير دفاعه على خط النار مع حفنة من المقاتلين من الرجال أمام أقوى وأعتى قوة في ذلك التاريخ بل وهو الجيش الفرنسي ومع ذلك صبر وصمد وقاتل حتى استشهد رحمه الله مع كافة رجاله وما أشبه الأمس باليوم فجيشنا الذي بناه القائد المؤسس لبنة لبنة وقاده في حرب تشرين وحرب الاستنزاف يتابع بناءه وقيادته الرئيس البطل الفريق الدكتور بشار حافظ الأسد، وقد اجتمع على مقارعته شذاذ الآفاق من معظم دول العالم، أكثر من 100 دولة، ومع ذلك فالحمد لله قد صمد وصبر وانتصر، وسيحصد النصر الأكبر والأكيد بفضل صبره وأناته وعزم رجاله الأشداء، وبفضل معاونة الحلفاء والأصدقاء. لهم من التحية والتقدير في هذا العيد أيضا، نعم، لأنهم مخلصون وأوفياء، وبوادر النصر لاحت في الأفق لما يحققه جيشنا في أيامنا هذه من إنجازات على امتداد ساحات الوطن وحدوده وإفشاله لجميع مخططات الأعداء، لأنها حرب وجود أو لا وجود، نعم، بل وجود وبقاء واستمرار بإذن الله. فالمثل يقول لا يموت حق وراءه مطالب، ونحن سنبقى مدافعين بقوة حتى تعود كافة حقوقنا بما فيها حقوق شعبنا العربي، نعم، الفلسطيني إن شاء الله قريبا إن شاء الله. سيادة العميد، أذكرني بعض الأبيات إذا حبيتم نقرأها. تفضل، نعرف حضرتك أنك شاعر. سيادة العميد تفضل. وجاء مبشر بالنصر بشر بأن الله ناصركم وأكثر، وسيف النصر بشار المفدى لنرفع رأسنا تيها ونفخر. غداة الحرب ألهبنا حماسا وسار بنا كبركان تفجر، وقال لنا رفاق الدرب سيروا لأجل القدس يا شعبي سنثأر، فإنا فوق ساح الحرب أقوى وإنا في لظى الوقعات أصبر. ونشرب من دم الأعداء خمرا، نعربد في اللقاء دما ونسكر، فيا شهداءنا أنتم علانا وأورق غصنكم فينا وأثمر. أريج دمائكم نور الليالي، جبلت به التراب فصار أخضر، فسلتشرين عن يوم التلاقي وعن يوم بدا للناس أحمر، فلاقتنا ربانا وجه بشرين. سلي الحرمون كم صلى وكبر، وزغردت النساء لنا بفخر، نساء العرب بالأبطال تفخر، لنا في كل ناحية تحدي، لنا فوق الطباق السبع منبر وكرسي على عرش القوافي، وأقوى من بني الدنيا وأغفر، إذا قمنا مع البشار يوما تصيح جبالنا الله أكبر. حلو كتير، يعطيك ألف عافية سيادة العميد، وينعاد عليك بألف خير أنت وجميع المحاربين القدماء وجيشنا البطل العربي السوري، جنود وضباط وصف ضباط وكل القوات المؤازرة. شكرا كتير لك. لا إذا بتحبوا تابع من تابع معكن يعني من رح نتابع بعد هيدا الفاصل، بنسمع من حضرتك شي تاني كمان بسرعة. يا سندياني يغصون من خيوط الشمس مجدود، يا شامخة مثل جبال من تراب الوطن مجبول، يا فروع بتعانق سما بجباه وزنود مفتولة، علمينا الشرف والعز يا أم مثل الصخر، يا قلوب دافية مثل الجمر، يا عيون بالأمل مليان. سوريا إلى القدم، إلى القدم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. عاهدوا الله بقسم من روح ودم، بدعوات وتنهيدة كل أب وأم، لا تخونوا الوطن، لا تخونوا الوطن وأدوا الأمان. مستمعين مستمعينا مستمرين معكم على هوا إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. اليوم طبعا خصصنا الحلقة الاحتفال بعيد الجيش العربي السوري، ومكملين معكم معنا عبر الهاتف السيادة العميد محمد حشمي. سيادة العميد حضرتك معنا على الهاتف. حابين لسه نسمع شيء من شعرك عن الوطن، عن الجيش العربي السوري. عندي الكثير عن الجيش، ولكن نعم. تفضل. نحن نعيش بلحمة وطنية نعول عليها باجتياز هذه المحنة، وسأقرأ عليكم إذا سمحتم بعض الأبيات من قصيدة طويلة لأحد الشهداء تبلغ 113 بيتا، سأقرأ منها بعض الأبيات. نعم يا ريت تختار البعض. تفضل. جراح الثأر صبي من دمانا، دع الساحات تغمرها الدماء، فلا عشنا ولا كنا رجالا، وأرضي لا يعود لها اللواء، وتحت خيامنا شعب شريد يعابثه التشتت والبلاء، فراشه في رمال البؤس حزن، وتقريح الجفون له غطاء، فلا يشفي الغليل بصدر شعبي سوى نصر تعانقه السماء، أو التهليل في ساح المنايا، هناك الموت يحلو والفناء. لنا من صولة الجندي لحن، لنا في كل قنبلة دواء، لنا من كل طائرة سلام، لنا في كل صاعقة شفاء. أرادوا من قضايانا شراعا تحركه العواصف كيف شاءوا، بذلنا في ربوع القطر ثأرا ومن ثمراته ذاك الجلاء. لنا في كل ناحية تحدي، وعند الحرب يعرفنا اللقاء، ونحن لكل معركة رجال، ونحن لسيرها ألف وباء، وجيش يحمل الجلى وساما تميزه الشجاعة والوفاء. زئير أسودنا هز الروابي، فليس يهم من بعد العواء، نساء الشام في أعلى مكان وعندهم، فأين هي النساء؟ فكم من ظبية فتكت بذئب بسوريا تنمرت الظباء، خليل الله سمانا أبونا، فكان لنا بسيرته اقتداء، وموسى قد حبانا من عصاه، نفجر للعيون يسيل ماء، ومن عيسى المسيح لقد مسحنا إساءة من لنا يوما أساء، ومن طه الرسول لقد ظفرنا بأخلاق الملائك حين جاءوا، ونلنا الصبر يوما من علي، ومن عمر لنا العدل القضاء. يعيش الدين فينا باحترام، وللوطن الأبي له الولاء، جراح الثأر لا يجدي التأني، وماذا سوف ينفعنا العزاء؟ حلول الظلم لسنا قائليها، وهل يبقى لنا إلا الفداء؟ هي الأقدار تصنعها شعوب، وإن الشعب يفعل ما يشاء، مع البشار كل الشعب ماضٍ، وسيرته التسامح والعطاء. تآخوا يا بني وطني تآخوا، فليس يعزنا إلا الإخاء. كتير سيادة العميد حلو هالرسالة، ونحن أمس الحاجة لإلها أكيد دائما. جيشنا بيستحق كل كلمات الثناء، وأنه نكتب عنهم قصائد الشعر أكيد، وتغنى بهم أجمل الألحان. يعطيك ألف عافية، وكل عام وأنت بألف خير. الله كل عام وأنت بألف خير، وبارك الله فيكم وفي إذاعتكم. شرعت الله المجد فوق عتابها، سوريا طول السنة والله محسوب أحسانها. شرعت أبوابها المجد فوق عتابها. ضيفتنا مستمعينا يسرى يوسف على مدار 3 سنوات طبعا اللي أصبحت من كادر العمل دائما كان للجيش العربي السوري نصيب بالأحاديث بالحديث عنهم دائما، حتى لما كان يجي أي اتصال للحساب سواء واحدة بتحسب لأخوها تقول دائما الأولوية للجيش، واليوم يعني ما قبلت غير أنه تقدم هدية للجيش العربي السوري وتعايدون. هلا هي معنا بالاستوديو، يسعد أوقاتك يسرى. يسعد أوقاتكم، وإن شاء الله أنتوا والجيش والسيد الرئيس والوطن بألف خير. أنا بقول لهم تهتز الأرض تحت نعالكم وتخجل الإنسانية بنبلكم وشجاعتكم وكرامتكم، اهتز عرش السماء بطهركم وتضحياتكم، واستفاضت الأرض بدمكم الزكي. فكل عام وانتم بخير، وسيد الوطن بخير، ولكل جندي وهو بألف خير إن شاء الله يا رب. والله يرحم الشهداء، والله يرجع المخطوفين بخير وسلام إلى أهليهم. آمين. أهلا وسهلا يسرى، يعني اللي بيتابع صفحتك بيعرف قديشك مهتمة، يعني بتبدأي دائما صباحك بصباح الخير لجنود الجيش العربي السوري. اليوم شو بدك تخبريهم؟ هلا جيشنا كل عمره مراهن على قوته وعلى ثباته وعلى عقيدته وإيمانه انه رح ينتصر، ولكن كمان لنشوف حظوظه الفلكيه. شو فيك تخبرينا بالقادم من الايام؟ انا بدي اقول لكم اول شيء انه لما كنا نشوف قبل الازمه عسكري او اي حدا لابس هاللباس للجيش، اللباس اللي كلنا بنحبه، كنا نوقف ونضرب له تحيه، ولما نشوف عسكري او نشوف ضابط قلبنا من جوا يرجف بالحب وبالخجل لهالزلمي او لهالشخص اللي بيكون يدافع عن الوطن. هلا زادت اكثر، فكيف هلا انه 7 سنين هلا لما بشوف واحد على حاجز او لما بشوف حدا مخطوف بيسالوني عن اسمه، يعني ما بتفارقنا القشعريره بابداننا اذا حدا مخطوف او اذا حدا يعني ما بيعرفوا اهله اخباره. فان شاء الله كل عام وهني بخير، ويعني هني اهلنا اكيد. انت الاب كان عندكم، واخوه واخي وابن عمي، اكيد اهلنا كله بالجيش اكيد. فبنحكي شوي عن حركه الخسوف والكسوف، بدنا نحكي عن انتصارات الجيش ان شاء الله، وبدنا نشوف الدافع من الكسوف والخسوف اللي خلاني احكي شوي. وهذا اليوم انا ما بقبل احكي فيه عن الابراج، لازم نحكي عن تضحيات الجيش وعن الانتصارات اللي صارت بكل المحافظات عفوا. لهيك أنا جيت لأحكي عن حركة الكسوف وعن انتصارات الجيش. بقولكم في كسوف وخسوف عنا بشهر آب 2017، هلأ الشهر اللي إحنا فيه. نعم. أكيد واحد وعيد الجيش وهالكسوف والخسوف بيصير فيه، في أبراج بدها تتعب وفي أبراج بدها تنطلق نحو التقدم والخير. حركة الكسوف نحن بنعرف خسوف القمر بده يكون بسبعة آب 2017، الأمر يقع على درجة 15 من برج الدلو، هو بده يكون جزئي، أي جزء من سطح القمر المرئي يتحرك بظل الأرض. هذا الخسوف بده يكون ببرج الدلو، بده يكون له شهر دقيق لمولود برج الدلو، وبده ياخد الحيطة والحذر، بده يتطلب مضاعفة الجهد. وأنا بقول لهم إياكم والإحباط، وبتضطر إلى التأجيل أحياناً، ومنضطر كمانيت إلى توسيع دائرة عملنا. في عنا الخسوف بده يجي ب 21 آب، مع كسوف الشمس عفوا بده يكون ب 21 آب 2017. شو بده يصير؟ بيصير يحدث عند درجة 28 من درجة من برج الأسد. طبعا مو كله، المريخ هو بده يكون اتصال متباين مع الأجرام السماوية، في أجزاء جانب 60 درجة بسادس دائرة واحدة مع الكوكب المشتري. بدأ تكون الكسوف بالقمر، عفوا الكسوف بده يكون بالأسد، بده يواجه مشاكل كتير كبيرة. أنا بقول له أخذ الحيطة والحذر، دافعك مشان تنهي الشهر بأمور في عندك تغيرات مفاجئة نحو الأحسن والأفضل. ما فينا نقول عن الخسوف والكسوف أنه بتعب ناس كتير أو أبراج كتير أو بتعب بلدان أو بتعب حدا، لا. في عنا البرج احنا بنعرف انه عشريات، عشري اولى عشري تاني، فكل عشري بيلحق تتأثر بطريقة مختلفة، تتأثر نحو الايجابي او السلبي. نعم. شوي فمواليد برج الثور بتتعب شوي، الاسد بيتعب شوي، ولكن الاحلى انطلاقة راح تكون للحمل وللقوس اللي كانوا كتير تعبانين، وزحل عم يدرج بيناته اللي يتعبوا. شكرا كثير لك يسرى، ومستمعينك اكيد رح يكونوا ناطرينك الثلاثه القادم بنفس الموعد، بتاخذي اتصالاتهم ومنكفي معهم مثل العاده. بنتشكرك وبدنا نعايد عليك، وكل عام انت بالف خير كمان. وانت بالف خير ان شاء الله يا رب. هذا جيش الوطن، هذا منا وفينا، هو حامل حمى امان بيعطيها. مستمرين بتلقي اتصالاتكم لمعايدة الجيش العربي السوري. معنا عبر الهاتف المحامي الأستاذ محمد غانم. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير، صباح الخير، مساء الأنوار، مساء الأمواج، مساء الوطن الغالي. مساكم صباحكم الخير والسعادة يا رب. هلا أستاذ محمد، في الأول من آب من كل عام يضيء الجيش العربي السوري شمعته ليزيد من بريقها وجمالها. أولئك الشجعان الذين يقفون خلف التلال لحماية الوطن يؤدون واجب مقدس يفتخرون به. شو بدك تحكي لنا عن هذا اليوم بمناسبة عيد الجيش؟ يعني اليوم عيد المحبة، يوم عيد الأمن والأمان، اليوم عيد مؤسسة اسمه جيش الشعب. هذا الجيش، جيش البلد، جيش الوطن، جيش المحبة والكرامة، هو جيش اللي إحنا معلقين عليه كل أمالنا بالأمن والسلام والمحبة. هذا العمود الفقري للوطن، هذا العمود الفقري لحياتنا، لمستقبلنا، لأملنا. سوريا كل اجتمعت والتفت حول هذا الحبل المقدس اللي هو حبل جيش الشعب العربي السوري. نحن اليوم بهالمناسبة العظيمة أول من هذا، مو بس هالسنة، في كل سنة من تأسيس الجيش وولادة الجيش العربي السوري، ونحن مدينين لهالمؤسسة بكل الولاء والمحبة والاحترام. نذكر دائما قضاء الله، نذكر دماء شهداء، نذكر جرحاها، نذكر كل مفقودنا. نحن دائما بهالمناسبة بكل مناسبة في عنا شعار نقوله، هذا الجيش هو جيش الشعب العربي السوري. نحن إذا كنا مرينا بأزمة قوية ومرينا بمشكلة كتير كبيرة، كان الحامي الأمين وكان المنازل الأمين والأمين لهالوطن هو هذا الجيش اللي بضم أخي وأبي وصديقي وأبي وعمي. هالأرض، هالتراب اللي إحنا ماشيين عليه بضم سرى ناس عزيزين جدا، غلام غالي في محبة هذا الوطن، كانوا غاليين جدا، فقدنا أعزاء دخلوا وانسجموا واندمجوا مع تراب هذا الوطن وأصبحوا جزء لا يتجزأ من هذه الأرض المقدسة. نحن اليوم عم ندافع عن أرواحنا، عن أجسادنا، عن تاريخنا، عن أمالنا، عن أبائنا، عن أجدادنا اللي انسجموا واندمجوا بتراب هذا الوطن. اليوم وكل يوم نحن نقول إذا كان عندنا تحية، إذا كان عندنا محبة، فبنوجهها بكل احترام وكل تقدير لهذه المؤسسة العظيمة، مؤسسة جيش الشعب العربي السوري. كل المحبة والتحية لأرواح الشهداء اللي غادرونا واللي فرقونا وانتقلوا إلى رحمة الرحمن في العلا العظيم. كلهم دماءكم وأرواحكم لأمان بعنقنا. نحن رح نحاول دائما نحافظ على هالرسالة اللي أودعتونا إياها، إن نخلي الوطن دائما حر عزيز بديه كريم، ما يحتاج إطلاقا لأي قدرة ولأي قوة إلا قوة هذا الشعب. نحن اليوم من أكل جيشنا وشعبنا من كله، أنت حمى هذا الوطن، لك الحب والاحترام والتقدير. أمر كتير طبيعي وكتير جميل أن نمر بشوارع بلدنا وشوارع وطننا ونلاقي أحسن عسكري ببوط عسكري موجود على مفرق شارع أو على دائرة أو على دوار ومزروع بالورود، لأن هذه الأرض بالتأكيد عادت ورودة لتزهر بفضل أقدام هذا الجيش، جيش الشعب العربي السوري. كل المحبة والإحترام وكل عام يا جيش الوطن. أستاذ محمد، يؤكد رجال سوريا الشجعان على امتداد مساحة الوطن أنهم أبناء الحياة، برأيك كيف عم يحتفلوا بعيدهم وبعيدين عن أسرهم وأهلهم؟ يعني أبنائنا بالجيش والقوات المسلحة أينما كانوا طبعا عم يمارسوا دور حماية صغور هذا الوطن وتخليصه من المجموعات الإرهابية. اليوم مجرد أنهم عم يكونوا بواجبهم الثاني في غاية السعادة، لأنهم عم يشعروا أنهم عايشين بأمن وأمان. هذا الأمن والأمان الذي نحياه ونعيشه بفضل هؤلاء الساهرين حماة الديار الموجودين على صغور هذا الوطن، واللي موجودين بقلب التواجد الإرهابي، واللي عم يحاولوا يحمونا ويحموا أولادنا وأطفالنا ونسائنا. سعادتهم لما عم يشعروا أنهم قدموا فعلا الأمن والأمان، هم عايشين بقلق وبحالة من التوتر الشديد لسبب بسيط، أنهم عم يمارسوا دور كثير مهم اللي عم يحموا الآباء والأبناء والأولاد والأحفاد والكل بشكل هذا الوطن بغاية السعادة، لأنهم تمكنوا حتى الآن تأكيد سوف يتمكنوا في المستقبل من إبقاء هذا الوطن عزيز وشامل، كما قال الراحل المؤسس الوطن غالي الوطن شامل الوطن عزيز. نحن نحيي هذا الجيش وبرأس هذه المؤسسة العسكرية السيد الرئيس بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة. نبدأ المعايدة من الجندي الأول إلى الرئيس الأول السيد الرئيس مكلو. هذا الجيش هو جيش الشعب العربي السوري، نحن نلتف حول قيادته وحول هذا الجيش حتى نحافظ على سوريا بلد بمحبته وبقوته وبكرامته دائما، وسوف ننتصر بعون الله تعالى ونعيد أعمار هذا الوطن بكل قوة وبكل محبة وبكل عز وبكل كرامة. كل عام وأنتم وأول آن بألف خير وهذا الجيش بألف خير. كل عام إن شاء الله. شكرا لك، إن شاء الله تكون وصلت معايدتك. المحامي الأستاذ محمد غانم، المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية، شكرا كثير لك. الله يبارك وكل عام بخير. يا ربي تحمي يا رب الجيش السوري جيش الشعب، يا ربي تحمي يا رب الجيش السوري جيش الشعب، منزل عزي والأبطال صاحب مجد المبيضان بيمشي هز الشبان وعيديه هو الصاد، دمه يفدي سوريا ومن أعداء يحميا، تحت جناحه يتفيا طفل وشيخ وبنت وشاب، دمه يفدي سوريا ومن أعداء يحميا، تحت جناحه يتفيا طفل وشيخ وبنت وشاب، دمه بيمشي هز الشبان وعيديه هو. مستمعينا مستمرين معكم، لكل مين بيحب يعايد الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الجيش، متلقى اتصالاتكم على 213-215. هلأ معنا عبر الهاتف الأستاذ المحامي محمد عزو حرفوش. يسعد أوقاتك أستاذ محمد. يسعد أوقاتك، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ محمد. الله يعطيك العافية، يعطيك العافية جميعا، وشكرا لجهودكم وعلى أدائكم لهذا الواجب. حقيقة نحن كلاتنا بنكبر وبنفخر أنه يتحنى الفرصة في أي ميدان أو على أي منبر نقدم بعض الكلمات لهذا الجيش الأسطوري في عيده 72 يعني. نعم تفضل، عم نسمعك. حقيقة أنا كمواطن أو كمهتم بحس أن اللغة العربية رغم رحابة حروفها ومفرداتها لأنها تقف عاجزة أحيانا عن أنه تصيغ بعض ما يليق بهذا الجيش الأسطوري بكافة المقاييس، وحسب أن نختار بعض العبارات علها أن تكون نوع من رسالة شكر تهنئة عرفان بالجميل لبعض لبيت صنائع هذا الجيش العظيم. نعم. أحب أن أبارك وأهني لهذا الجيش العظيم ببعض الكلمات لو في مجال. تفضل عم اسمع. أحب أن أقول السلام على حراس الفجر، السلام على المرابطين على الثغور، السلام على القابضين على زناد الحق والحقيقة، حماة الديار والعرين، سلام الله عليكم أجمعين، كل يوم وأنتم السادة والقادة، كل يوم وأنتم رمز العزة والكرامة والريادة، كل يوم وأنتم ألفباء النصر أو الشهادة، كل يوم وأنتم العيد والفرح والسعادة، حماة الديار والعرين، سلام الله عليكم أجمعين، لكم تنحني الهام ويزأر عذب الكلام، حماة الديار عليكم سلام. حلو طبعا هم أكبر من هذا الكلام وأكبر من هذه المفردات، ونتمنى أن يكلل هذه التضحيات بالنصر المؤزر إن شاء الله نراه قريبا، وكل عام وجيشنا العظيم وأمتنا ووطننا العظيم بألف خير، وكل مواطن سواء قدم أي جهد في أي ميدان دعماً لهذا الجيش العظيم إن شاء الله نحتفل سوياً في نصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً كثير لك المحامي محمد حرفوش، يعطيك ألف عافية. سلامي لكم جميعاً وشكراً لكم جميعاً. هزوا الأرض طولوا عرض، هزوا الأرض طولوا عرض. عصر دوره خلف رجال الجيش العربي السوري قسما بدماء الشهداء الأبرار منصورين بهمتكن يا رجال قسما بدماء الشهداء الأبرار منصورين بهمتكن يا رجال أبطال ورجال همة غم بتهد شبال أبطال ورجال همة غم بتهد شبال مستمعينا حبينا بهذا اليوم نعايد على العنصر الأنثوي الموجود بجيشنا العربي السوري يعني المرأة يلي انضمت لصفوف الجيش العربي السوري لتقاتل جنبا إلى جنب إلى جانب الرجل يعني المرأة السورية بطلة من أيام زنوبيا ومعروف عننا أنه النساء بدون ما تكون مقاتلة لما عم تكون زوجة أو أخت أو أم مقاتل في الجيش العربي السوري أو شهيد أو جريح فهي الشخص اللي عم يدفع أو عم يقدم تضحيات كبيرة. اليوم بصرنا يكون معنا عبر الهاتف العميد هالة بلال. يسعد أوقاتك سيادة العميد. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقات سوريا قائد سوريا من عايد عليهم ومن عايد على شعبنا السوري كله بعيد الجيش عيد كل الشعب السوري. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد هالة. كتير بيسرنا أنه تكوني معنا عبر الهاتف ونسمع صوتك للمرة الأولى عبر إذاعة أمواج اف ام. حضرتك برتبة عميد حاليا عم تشهدي دخول يعني عناصر جديدة أنثوية في الجيش العربي السوري. كيف بتشوفي انضمام المرأة للجيش العربي السوري؟ هذا شرف وفخر للمرأة السورية أن تكون جزء من قواتنا المسلحة. أصلا هي المرأة جندية بطبيعة الحال، هي الأم وهي اللي بترعى أبناء جيشنا العظيم وهي اللي بتحافظ على البيت وهي الجندي المجهول بكل معركة الصمود تبع سوريا. نعم. في طريقة بتتعاملوا فيها سيدة هالة مع المنتسبات الجدد للجيش، يعني بنعرف الانتقال من حياة المدنية لحياة الجيش في نقلة نوعية، يا ترى يعني كيف بتساهموا بترسيخ انه هالمبادئ هيدي انه تبقى المنتسبه تتحمل الضغوطات تتحمل الصعوبات لانه الحياه العسكريه اكيد ما انا سهله على المراه. المرأة بطبيعتها مقاومة، بطبيعتها جبارة، بطبيعتها سيدة بتتجاوز كل الصعاب، لهيك هي بكينونتها الحقيقية بجسدها دائما عندها شعور انه هي بدها تكون الأفضل والمتقدمة بكل شيء. لهيك لما بينتسبوا هدول الصبايا حماة الديار اللي هن الرديف الأساسي والقوي بسوريا واللي هن كان لهم الدور الأكبر بصمود سوريا، لأنه المرأة هي مو بس اللي المقاتلة، هي المرأة اللي ربت هذا المقاتل على حب الوطن. إذن هي لما بكل خاطرة وبكل رغبتها جاي على الكلية لتنتسب لتكون في صفوف الجيش العربي السوري، هي ما أنا بحاجة لمين يعطيها دروس بالصمود ولا دروس بالتحمل، لأنه هي جاية وفي عندها بذهنها كل هالأمور اللي هي بتشكل بالنسبة إلى نجاح وبتشكل بالنسبة إلى تحدي لحتى يعني لحتى تقول أنا موجودة بكل صحيح. الساحات وأنا مثلي مثل الرجل، صحيح شكلها الجسدي مختلف عنه بس حتى تركيبة سلاحنا بالوقت الحاضر التطور والحضارة ما عاد محتاجة هالعضلات الشديدة وإنما محتاجة لروح الوفاء وروح التضحية أكثر ما هي محتاجة لجسد قاسي. نعم، هذا سؤالي سببه أنه بنسمع بالكلية الحربية أنه بالبداية لما بتنتسب البنات المنتسبات احيانا بيكون عندهم تردد في بدايه الانتساب، يمكن كون المراه عاطفيه زياده، احيانا تسال حالها انه انا دوري كزوجه او كأم ممكن يتاثر في حال انتسبت. فهذا كان سبب سؤالي، هو نوع من التوضيح للراغبات حاليا في الانتساب للكليه الحربيه. انا بدي اقول لك شغله، ما في شيء اسمه تردد لانه هي اصلا ما تطوعت مجبره، يعني في فرق بين المراه والرجل. كاجوال ببلدنا، انه في سن معين للشباب لياخذون على الجندية، فهو هو رايح سواء راد او ما راد، لانه نعم. في عنده عمر محدد بده يروح فيه، بينما المرأة مختلفة تماما الموضوع، يعني لما هي عندها جزء من التردد فهي ما أنا مجبرة على التطوع، التطوع بالنسبة إلى إرادي بتكون عن قناعة مطلقة تماما وإيمان. لهيك ما في محل للتردد، التردد معناته أنت أوت برا برا الموضوع، لأنك أنت أصلا ما حدا جبرك على شيء. في ممكن في شباب بتتردد، فبس مستحيل يكون في امرأة مترددة بساحات القتال، لأنه هي ما عندها شيء من الإجبار. نعم. وإنما هو شيء من ذاتها، من رغبتها، من إرادتها الشخصية إنه هي تكون بهي الصفوف. لهيك هي تبدع، كونها هي هلأ الشاب بيقول لك أنا إيه، أنا أجيت على سن، أنا أجيت على التطوع مجبر لأني بعمر الجندية، بس البنت ما أنا بعمر الجندية لأنه ما في عندها شيء اسمه إجبار. صحيح. لهيك لما هي موجودة، موجودة بكامل رغبتها وإرادتها. منلاحظ هالقناعة الراسخة عند الصبايا اللي اختاروا هيدا الطريق، منحسهم نعم. مقتنعات جدا وعندهم هالرغبة من طفولتهم. نعم صح مزبوط، لأنه المرأة هلأ أنت بتشوفي جيشنا جيش عقائدي، جيش صامد، جيش أثبت لكل العالم أنه هو مختلف عن كل الجيوش الأخرى بعقيدته، بإيمانه، ببلده، بصموده، برغبته، بإقدامه على ساحات القتال بكل محبة ورغبة. ليه؟ لأنه في من وراها أم ربت ابنها عقيدة الإمام الوطن، في من وراها زوجة قالت له لزوجها روح لأن الوطن أغلى مني ومن أولادي ومن كل الدنيا، وهو أصلا لما عم يضحي بحاله عم يضحي كرمال عيلته الكبيرة اللي هي سوريا. أكيد. نعم سيادة العميد، هلا حضرتك ذكرتي أن الأسلحة حاليا ما أنا بحاجة لعضلات أو قوة نعم. جسدية نعم. طيب بالنسبة للعنصر الأنثوي بالجيش، يعني المهام هي إدارية يعني؟ لا، نحن عندنا أشهر القناصات بسوريا وأكثرهم مهارة، وهذا فخر لنساء سوريا. لا، نحن عندنا بساحات القتال وعلى الجبهات الأمامية عندنا سيدات، وهن فخر لكل سوريا بالقتال، وهن قناصات ماهرات جدا. يمكن يذكر أنه المرأة أكثر قدرة على الصبر، يمكن ولهيك عم تكون بارعة بمجال القنص، أنه هي شخص صبور وهادئ وتستطيع التحكم بأعصابها تماما بالضبط. هي المرأة خلقت لتكون قيادية، خلقت لتكون إدارية. إدارة شو؟ إدارة المعركة، مثل إدارة البيت، مثل إدارة أي شيء بالحياة. يعني أنت لما بتكوني أم فأنت إدارية ناجحة، لما بتكون عندك أولاد متفوقين فأنت أثبتي أنك أنت أم إدارية، بالتالي هالإنسان اللي عم بتقود بيت من بيتها اللي هو سوريا الصغيرة بتقود سوريا الكبيرة اللي هو بيتنا الكبير. سيادة العميد، هلا في دوافع بتساهم كمان بانتساب الفتيات إلى الكلية الحربية، ممكن نشوءها في بيت في ضابط مثلا، أو تكون أخت لشهيد، هذا الموضوع كمان بيساهم بدفع أكثر بهذا الطريق؟ ما بظن أنه في بيت بسوريا ما فيها جندي أو فيه مجند أو فيه أو صف ضابط أو احتياط أو شاب بعمر الجندية أو حتى شهيد. صرنا سوريا كلياتها كل جنود. نعم. نساء أو رجالة، حتى الأم ببيتها هي جندية. فأنا برأيي رغبة المرأة بالتطوع حاليا صار شعورها أنه هي لازم، صار أنه في ضرورة إلها، لأنه أغلب شبابنا بساحات قتال، فحست أنه هي محلها ما بقى بالبيت لحاله، صار في البلد الوطن ناداها، وعقيدة الإيمان بوطن أكبر، وصار عندها رغبة أنه هي تكون إلها دور بساحات القتال لتحمي بلدها. حلو كتير سيدة هلا. بكرة أكيد بس تخلص الحرب رح نسمع كتير عن بطولات فردية، ولكن حاليا ما عم يذكروا هاي البطولات، في أكيد مين عم بيسجل وعم يوثق وعم يأرشف كل هالحالات هيدي. يا ترى من خلال وجودك حضرتك ودائم واليومي، شو بتخبرينا مثلا بعض القصص عن استبسال أو بطولة، خصوصا يعني نحكي عن العنصر الأنثوي في الجيش العربي السوري؟ عندنا في اذا بدي اذكر لك اسماء بظلم اسماء تانية، بس الحقيقه في عنا لا بدون ذكر اسماء كامثله الحقيقه نعم. في عنا صبايا هلا هن نخبه القناصات في سوريا بالكليه الحربيه، عنا نخبه السيدات، لو شاهدتي اليوم حلقه هن والوطن على سوريا دراما لكن شفتي زينه نساء سوريا اللي هن بالكليه الحربيه نعم. المنتسبات، في منهم اخوه شهيد، في منهم زوجة شهيد، وفي منهم خطيبة ضابط بالجيش وهي اجت تتطوع لتكون قريبة منه ولتكون مثله. حكوا قصص كتير حلوة هالمنتسبات اليوم اللي طلعوا على التلفزيون اليوم، اللي هن طالبات ضابطات اليوم لساتهم ضمن الكلية الحربية عم بيخضعوا لدورة، فكانت كل واحدة بيناتهم قصة من أجمل القصص كانت. في سوريا فيها أجمل النساء وفيها أجملهن أخلاقا وأجملهن مقاومة وأجملهن سيدات في العالم، متميزات خلق وقدام، صمود ومحبة، وفاء، تضحية. ما بنشبه حدا أبدا، نحن بلدنا عظيم وقائدنا عظيم وشعبنا عظيم، أثبت للعالم كله أنه هو أسطورة، أسطورة ما أسطورة بالمقاومة، أسطورة بالنضال، أسطورة بحب الوطن. نعم سيادة العميد، يعني هل يؤثر دورها بالأمومة وكيف دعم الزوج لعملها؟ أنا طبيبة وضابط وعندي أربع أولاد، عندي ثلاث بنات طبيبات ما بالعكس، وجودي على ساحات القتال ووجودي كضابط هذا شرف لأولادي، ويمكن بيعطيهم نوع من الرغبة أزود أنه هن يكونوا متميزات أكثر لحتى يكونوا يشرفوا الاسم اللي هن حاملينه، اسم أهلهم أو أمهم وأبوهم. ونحن دائما لما بنقعد معهم دائما منعزز عندهم هالعزة وهالكرامة، ودائما منذكرهم أنه أنتوا ببيت في عزة وكرامة، فأثبتوا للعالم كله أنه أنتوا أهل لهالعزة وهالكرامة. لما بيكون عندك ضابط، لما بيكون عندك طبيب، لما بيكون عندك ناس عم بتضحي كرمال سوريا، فلازم الأولاد يعرفوا أنه قيمة التضحية. أولادنا بيعرفوها كتير منيح وهن فخورين فيها، وعم بيأثبتوا أنه هن جديرين بحمل هالاسم. حلو كتير سيادة العميد. هالة بلال، كلمة أخيرة من حضرتك للراغبات بالانتساب للكلية الحربية. أنا ما فيني أقول لهم شيء، لأنه بلدنا كلها بيعطوا دروس بالتضحية والإيمان بالوطن. ما في امرأة بقناعتي بسوريا ما بتتمنى تكون على ساحات القتال، ما في امرأة بسوريا غير شرف لإلها أن تلبس البدلة، وكلهم بيحلموا بهذا الشيء. لاحظي لما بتفوتي بالمجتمعات وبتشوفي تمرق بيناتهم امرأة ضابط، بتلاقي كلهم عم بيهللوا سعادة ونيالك وعم بيقدسوا هالبدلة اللي عم تلابسيها. فبالتالي هن كل واحدة بيناتهم جواتها شعور عظيم أنه يا ريتني لو أني أنا كنت بيناتكم. فأنا بقول لهم ما بقول لهم ما فيني أقول لهم أصلا، لأنه اللي مثلهم بيعلموا الوطن وبيعلموا العالم كله معنى الإيمان والمحبة. حلو كتير بالفعل سيدي هالة، سيادة العميد هالة، يعني كتار اللي بيحبوا شكل المرأة بالبدلة العسكرية وبيحسدوها على هالمكان اللي وصلت لها، وبنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله دائما يا رب، هيك النصر لكم ولأبطال جيشنا العربي السوري، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت سالمة، وإن شاء الله سوريا بخير، وقائدنا بألف خير، قائد القوات المسلحة بألف خير إن شاء الله. تكوني بخير، الله معك. بنتي واختي واني برفع راسي انا فيها، ربني حافظ عتادي، تحيا المرأة السورية، تحيا المرأة السورية. يا ابني حافظ ع بلدك، مرضك دمك عرضك ولدك، يا ابني حافظ ع بلدك، مرضك دمك عرضك. وسيبقى جيشنا العربي السوري الرجال الأبات الميامين الذين عاهدوا الله والشعب على المضي قدما رافعين علم الوطن ورايات النصر. يحفظون الوديعة الثمينة للأجداد في الأحداث بإخلاص، ويحملون الأمانة الغالية للآباء في الأعناق بوفاء، ويؤدون الرسالة السامية للأجيال إلى الآفاق بصدق وشرف وإيمان، مكرسين عقيدة الأمة ومرسخين الانتماء والولاء للوطن، ومجسدين نهج قائده العظيم سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، حامل عرين والمؤتمن الأمين على الشعب والوطن والأمة. شديت الهجن للسفر جلابي درمانها تفتل كما الدولاب. شديت الهجن للسفر جلابي درمانها تفتل كما الدولاب. شديت الهجن للسفر جلابي درمانها تفتل كما الدولاب. يا ريت ريت الحرب خد بارودي، رصاص لا ينطر على الجنود، إياك لا تهجم على الأسود غير الملايا ما تشوف ركابي. شديت الهجن للسفر جلابي درعاني هاتفتل كما الدولابي. شديت الهجن للسفر جلابي درعاني هاتفتل كما الدولابي. الله الله يا مفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب. الله الله يا مفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايم. الله الله يا حامي هالغوالي، شد القلوب شد قلوب الرجالي. الله الله يا حامي هالغوالي، شد القلوب شد قلوب الرجالي. يلا يا ولاد لفوا الحطة والشالي، نحمي هالدار نحمي كل الحبايب. الله الله يا مفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاص. وأخيرا فإن الجيش العربي السوري الذي قال كلمته في أن كرامة سوريا في عهدته وصونها من أولى مهامه، وأنه ماض في حربه ضد المجموعات الإرهابية والعصابات التكفيرية المجرمة حتى النهاية مهما بلغت التضحيات، سيرسم بسواعد جنوده وضباطه وقيادته تاريخ المنطقة من جديد، وستظل أمجاد ميسلون وحكاية البطولة في تشرين وتموز بوصلته التي ستوصله قريبا إلى الانتصار الكبير. سوريا يا شمس الدنيا، يا مجد العرب يا شام، يا مجد العرب يا شام، يا مجد العرب يا شام. سلاما لمن تزهو الحروف حين نتحدث عنهم، سلاما لمن كانوا ولا زالوا عنوان فخرنا وكرامتنا، سلاما جيشنا العربي السوري. رش الورد ورش الرز، طلع علينا جيش العز. رش الورد ورش الرز، طلع علينا جيش العز. هذا الجيش العربي السوري جبل وشامخ ما بينهز. رش الورد علينا. مستمعينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس لدى حرفوش وغرام يونس. والشكر مستمعينا لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتف ميساء سلمان، هندسة إذاعية ديما حسن ولا سليمان، مساعد مخرج منار عيسى، والإخراج وسام صارم.